أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لا شك أن السعادة كل السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح، وعلى قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلام في سلوكه وأخلاقه تكون سعادته. فالتزام قواعد الأخلاق الإسلامية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من السعادة للفرد الإنساني وللجماعة الإنسانية، ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض. والأخلاق الإسلامية لم تهمل ابتغاء سعادة الفرد الذي يمارس فضائل الأخلاق ويجتنب رذائلها، فجعلت له سبلا شرعها الله لتحقيق سعادته الحقيقية، لقضاء شهوته وراحته وأنسه والترويح عن نفسه، يشعر بعدها بلذة حقيقية، إنها لذة الإيمان التي تعد أعظم ملذات الحياة. إنها لذة تلامس شغاف القلوب وتسعد الوجدان، وتجعل ما مضى ذكرى مفرحة ومؤنسة، لأنها حفت بطاعة الله واجتناب ما يغضبه. إن من يظن أن السعادة تتحقق بالتجرد عن الأخلاق وإطلاق العنان للشهوات بدون لجام ولا خطام، هو أشبه ما يكون بالحيوان البهيم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالحديث عن الأخلاق ليس أمرا ثانويا، إنما هو أصل من أصول الإيمان. فهناك ارتباط وثيق بين الإيمان والأخلاق، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك اقتفى الإمام ابن القيم أثر شيخه الإمام ابن تيمية في الربط بين الإيمان والأخلاق، وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وفسر ذلك بقوله: لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وموضوع الحفاظ على القيم الأخلاقية السامية التي دعا لها الإسلام في المجتمعات الإسلامية هو موضوع الساعة، ذلك أن هذه القيم باتت مهددة نتيجة للانحلال الفكري والثقافي والصراع بين المثل العليا وحب الدنيا واتباع الشهوات الذي هو رأس كل خطيئة. والهدف الأسمى من العبادات هو تهذيب الأخلاق والارتقاء بها. قال الإمام ابن رجب يرحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده، وقد أخطأ في ذلك. مستمعي الأكارم، الأخلاق الحسنة لا تنبع إلا من نفوس طيبة وطبائع كريمة تميز بين الأدب والملق والصدق والكذب والحق والباطل. ورسالات أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لها نصيب وافر من الاهتمام بالأخلاق وتزكية النفوس والدعوة إلى الاستمساك بمحاسن الآداب. وقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأخلاق الفاضلة مقرونة بأدب المعاملة وحسن السلوك، أدب رفيع وتعامل حسن يقوم على التمييز والفهم والكياسة والفطنة والذوق السليم وتقدير المناسبات وملائمة الظروف. والبيئة التي ينشأ فيها المرء لها أثر كبير في تحديد السلوك وتهذيبه، فبيئة الفسق والظلم والجهل والفقر والمرض يختلف سلوك أهلها عن سلوك بيئة الصلاح والعلم وحسن المعيشة والصحة وطهارة المجتمع. حتى قيل إن الجهال يجوزون ما لا يجوز لأنهم لا يدركون وجه الضرر فيما يأتون، وأهل التهذيب والإيمان من عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل إن العبادات على جلالة قدرها وعظم أثرها شرعت مرتبطة بآداب مطلوب التزامها ورعايتها. فمن آداب الصلاة التطهر في الثوب والبدن والبقعة والمشي إليها بالسكينة والوقار ولزوم الخشوع والقنوت. وللزكاة آدابها في حق المعطي والآخذ، ولا تنسى آداب الصيام والحج وآداب التعامل في بر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الأصدقاء والأصحاب. ولقد قال ربكم في محكم تنزيله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيا ترى هل تختلف التحية باختلاف المستويات بين الذي يحيي بعضهم بعضا؟ ما بين تحية ذي الجاه وتحية العالم وتحية الوالد وتحية ذي الشيبة الكبير وتحية عابر السبيل؟ لعل للأدب والفروق هنا مدخلا، ولرعاية الأوضاع والأحوال تعبيرا. إن الأدب هو القالب الذي تقدم به الأخلاق، وهو المسلك الذي يسير عليه المرء في تصرفاته الشخصية وتعامله مع الناس. يقول الشعبي رحمه الله: الأدب أكرم الجواهر طبيعة، يرفع الأحساب الوضيعة، فألبسه حلة وتزين به حلية، فهو للفقير مال وللغني جمال وللحكيم كمال، والمرء بفضيلته لا بفصيلته، وبكماله لا بجماله، وبآدابه لا بثيابه. أيها المستمعون، إن جماع حسن الخلق في أمرين عظيمين: بذل الخير وكف الشر. بذل الخير يدخل فيه الصدق والأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم وحسن العهد والوفاء والمكافأة على المعروف وغير ذلك من خصال الخير. وكف الشر يدخل فيه احتمال الأذى وكظم الغيظ والصبر على المكروه والعفو عند المغفرة ومقابلة الإساءة بالإحسان وغير ذلك. والمسلم يحرص على التحلي بحسن الأخلاق لأمور منها تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وليدخل الجنة، فقد سئل عليه السلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي بسند صحيح. وحسن الخلق يثقل الميزان، فقد قال عليه السلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي وصححه. حسن الخلق يكمل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي بسند صحيح. قرب المجلس من الله في الآخرة، قال عليه السلام: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. خرجه ابن حبان في صحيحه. بلوغ درجة الصائم القائم، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، رواه أبو داود. تحرم النار، قال عليه السلام: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، رواه الترمذي وحسنه. وغير ذلك من الفضائل والمزايا: صفاء القلوب وقلة العداوة وتسهيل الأمور بحسن الأخلاق. يقول الماوردي رحمه الله: إذا حسنت أخلاق المرء كثر مصافوه وقل معادوه، سهلت الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق يمن وسوء الخلق شؤم، والخلق الحسن ينحصر في فعل المرء ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. قال بعض السلف: هو فعل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل. وبعض الناس حينما يسمع بحسن الخلق يظنه مقصورا أو مقصودا ببشاشة الوجه وطيب الكلام، وهذا نوع ولا شك من مكارم الأخلاق بالاتفاق، ولكنه لا يحصره على الإطلاق. بل حسن الخلق أعم وأشمل من هذا كله، وهو ما وصف الله به عبده ورسوله ومصطفاه ونبيه وخليله ومجتباه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.